ما هي السعادة 1/4؟ أريد أن أتحدث عن ما هي السعادة، ودعونا ندخل في هذا الموضوع. سوف يمنحك هذا بعض الفهم العميق حقاً لماهية السعادة. لذا دعنا ندخل في هذا الأمر جيد. ما أريد أن أتحدث عنه حقاً هو أنني أريد الحصول على بعض التعريفات المباشرة، لأننا عندما نقول السعادة يمكن أن تكون مصطلحاً عاماً، لذلك فإنها تفقد المعنى الحقيقي. ولكني أقول أنه توجد الكثير من المفاهيم في الأسواق التي تتحدث عن السعادة، لذا سأستعرضها للحصول على فكرة جيدة حقاً. لما تعنيه السعادة؟ حقاً لأنني متأكد من أن فهمك الآن للسعادة يختلف اختلافاً جذرياً عما ينبغي أن تكون عليه السعادة حقاً. وهذا هو سبب عدم تمتعك بالسعادة، ولهذا السبب لا تتمتع بالرضا نقطة. حسناً، وهذا هو سبب وجودك وبحثك عن شيء ما وأنت تتساءل، يجب أن يكون هناك شيء مفقود وأنت تبحث عن القطعة المفقودة، وهنا توجد القطعة المفقودة. وهذا أمر عميق، وهذا شيء لن يتم إخبارك به في أي مكان آخر، لذلك دعونا نميز الآن بين الإثارة والسعادة الحقيقة. السعادة والإثارة شيئان مختلفان للغاية. ما تسميها السعادة؟ عندما نقول السعادة في لغتنا المشتركة، ما نتحدث عنه حقاً هو شكل من أشكال الإثارة، وسنقوم بهذا التمييز بين أن تكون سعيداً كما هو الحال، مجرد الشعور بالرضا والهدوء والسكينة، والذي نوعاً ما قد تصفه بأنه حالة متواضعة جداً بالنسبة للعقل. لكن هذا التعريف للسعادة ليس هذا ما نقصده. فاصلة عندما نتحدث عن السعادة في المصطلحات اليومية، عندما نتحدث عن السعادة عادة ما يعنيه الناس الإثارة. لذا اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة هنا لجعل هذا ملموساً. أنت سعيد عندما تذهب لتناول وجبة لطيفة في مطعم باهظ الثمن، لديك تلك المأكولات البحرية أو ذاك الكركند الذي يجعلك سعيداً. وهذا هو التحفيز الذي تحصل عليه، وهو شكل من أشكال الإثارة. حقاً يندفع الأدرينالين عبر عروقك، لكنه لا يزال شكلاً من أشكال الإثارة. أنت تقول أن تناوله يجعلك سعيداً حقاً، أو أياً كان طعامك المفضل. المشاعر مصنوعة بالمواد الكيميائية والهرمونات، والتي هي شكل من أشكال الإثارة، ولكنك تقول أيضاً أن هذا يجعلك سعيداً. إذا كنت تحب هذا النوع من الأشياء، ركوب الملاهي يجعلك سعيداً جداً. وكان هذا ما تقول عموماً أنها هي السعادة، وتميل إلى البحث عن السعادة بهذه الطريقة، لكننا في الحقيقة نبحث عن الأشياء التي من شأنها أن تحفزنا وتثير حماستنا.